من المحاضرة أن المرأة لها حق الزواج بعد 4 سنين من فقدان زوجها. في زواج على زوجها الأصلي كما الحكم تبقى مع الثاني أم ترجع الأول؟ وإذا رجعت الأول كيف ذلك؟ هي حكم الإنسان بين أهله ولا تعرف أسبابه أسباب الأخوة وحيدهم، فهذا الغالب عليها لا يحكم بين الناس بمجرد قراهم ولا يجوز لها إلا بعد 4 سنين كما حكم عمر يفرق بينهما وتضرب بالعدة. فإذا جاء ذنبها الأولاد نرجع للمحكمة والمحكمة تنظر إلى المحكمة الشرعية تنظر في عملها. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.